رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فنبتدئ اليوم درسًا جديدًا من دروس شرح كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام حول التعريفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكان آخرها قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ثم قال رحمه الله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والتعارض، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. في هذه الجمل التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى اختصر أبواب أصول الفقه، والحقيقة أنه لم يقسمها على الطريقة المعهودة عند متأخري علماء الأصول. فكنا قد ذكرنا من قبل أن الطريقة التي تصنف بها الكتب عند متأخري علماء الأصول أنهم يقسمون علم أصول الفقه إلى كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول يتحدث عن الأدلة، وبعض الكتب أو غالب الكتب تبدأ بالأحكام، فإذا كان القسم الأول أو الربع الأول يتحدث عن الأحكام يكون الربع الثاني يتكلم عن الأدلة، ويكون الربع الثالث متناولا لطرق الاستنباط ودلالة الألفاظ، ومن ثم يأتي الربع الأخير من أصول الفقه وهو ربع الاجتهاد والتقليد. المؤلف هنا رحمه الله بدأ بالربع الثالث أو بأغلبه، وهو الكلام على دلالة الألفاظ وطرق الاستنباط، فذكر أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض، هذه كلها في طرق الاستنباط ومعرفة دلالة الألفاظ. ثم قال: والإجماع، في أي قسم يدخل الإجماع؟ الأدلة، فالإجماع من الأدلة. والأخبار أيضا الأدلة، الأخبار اللي هي السنة، يبقى احنا عندنا الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، يبقى ذكر الإجماع والأخبار والقياس اللي هو الدليل الرابع، ولم يذكر القرآن باعتبار أنه هو الأصل. ثم قال: والحظر والإباحة، الحظر والإباحة تدخل في الربع الثالث اللي هو طرق الاستنباط ودلالة الألفاظ وترتيب الأدلة أيضا، ثم بدأ في الربع الأخير وهو قال في وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. يبقى هو تناول كل أصول الفقه لكنه لم يسر على طريقة المتأخرين في ترتيب أو في تصنيف كتب الأصول. ثم بدأ يشرح رحمه الله أقسام الكلام بعد أن أجمل أبواب أصول الفقه، قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ما معنى هذا الكلام؟ يشير رحمه الله إلى أن الكلام في لغة العرب أقسام، قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. لما بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على باب الكلام كأنه قال الباب الأول الذي سنتحدث فيه الكلام، بدأ يبين ما يتركب منه الكلام. الكلام في لغة العرب يأتي بمعنى ما يتحدث به الإنسان وما يتكلم به وما يخرج من فمه، سواء كان هذا الكلام مفيدا أو غير مفيد، ده في اللغة. وبعضهم يقول ما كان مكتفيا بنفسه فهو كلام، وده تعريف علماء النحو. وقال بعض علماء النحو أيضا في تعريف آخر أن الكلام هو ما يحسن السكوت عليه، يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهذا ما يعبر عنه بأنه جملة مفيدة، جملة مفيدة. وفي القرآن الكريم إشارة إلى أنه يمكن أن يستخدم الكلام تعبيرا عن الجملة، وفي السنة كذلك، قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، وقال سبحانه وضرب الله مثلا كلمة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة ليست هي الكلمة المفردة وإنما هي الجملة المفيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا غضبانا قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعتبر جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلها كلمة. ونظائر هذا في نصوص القرآن والسنة كثيرة. إذا اتفقنا على ذلك، إذن الكلام لا يطلق على الألفاظ المفردة فقط، ولا على المركبات التي لا تفيد معنى تاما. يعني لو قلنا باب المسجد، واحد دخل كده قال باب المسجد، دي كلام مركب من كلمة باب وكلمة المسجد، لكنه لم يفد معنى. إذا قال أنا اليوم ووقف لم يفد معنى، فهو كلام مركب لكنه لم يعطينا معنى مفيدا. وعلى هذا فالكلام يطلق على ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ومعنى هذا أن ما يمكن أن نستنبط منه حكما ليس هو الكلمة المفردة، لأن احنا شغلنا في أصول الفقه، وبنكلم الآن على الكلام عشان نستطيع نتعامل مع النصوص لنستنبط منها الأحكام. فالنص الذي يستنبط منه الحكم لابد أن يكون كلاما مركبا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الألفاظ المجردة لا تستطيع أن تستنبط منها حكما. المركبات غير التامة لا تستطيع أن تستنبط منها حكما. إذن محل الاستنباط ما هو؟ الكلام المركب الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهو كلام الكتاب والسنة. فنصوص القرآن والسنة هو كلام مركب يفيدنا فائدة يحسن السكوت عليها. ممكن يقول قائل إنك تستنبط حكما من كلمة، نقول لو كانت الكلمة مفردة ومجردة لا تستطيع أن تفهم منها معنى، وإنما استنبطت منها معنى أو حكما في سياقها، يعني وهي في وسط الجملة ممكن تستفيد منها حكم. أما كلمة مجردة لا تستطيع أن تستنبط منها حكما. وعلى هذا التعريف فالإشارة والكتابة لا تسمى كلاما حتى لو استفدنا منها، لكن ليس هذا هو الراجح. فالراجح أن الكتابة كلام، والإشارة الراجح أنها ليست كلاما. لكن الحقيقة الإشارة في سياقها يمكن أن تسمى كلاما. فلو سألنا رجلا وقلنا له هل طلقت زوجتك، فأشار برأسه أن نعم، أو أشار بيده أن لا، فقد فهمنا مراده. ولو سألنا شاهدا قلنا له من قتل فلان، فأشار إلى رجل ولم يتكلم، فهذه الإشارة معتبرة. ولو أننا سألنا إنسانا سؤالا هل ستحضر معنا، فهز رأسه بالإجاب نفهم مراده، وإن هز رأسه بالنفي لا نفهم مراده. لكن هل يمكن أن يستنبط منه حكم؟ الجواب أننا إنما نعني نصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة إن ورد فيها الإشارة يمكن أن نستنبط منها حكما. حد يعرف نص فيه إشارة؟ قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، هذه إشارة. فيمكن أن يستنبط منها مثلا فائدة، وهي جواز استخدام الإشارة في تفهيم المستمع، أو ضرب المثل بالإشارة في إيصال المعنى. حينما أشارت إلى أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة، أشارت إلى قصرها بيدها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وهي قد أشارت. خلاصة هذا الكلام أن تعريف الكلام في اللغة هو ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. يبقى الكلمة المجردة وإن سميت كلمة في اللغة لكنها في الاصطلاح ليست كلمة. الكلمة هو كلام الشرع، ما كان مركبا بحيث نستفيد منه فائدة يمكن السكوت عليها أو الوقوف عندها. المؤلف رحمه الله قال: والكلام ينقسم، قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، واسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يعني المؤلف هنا قسم الكلام باعتبار ما يتركب منه، والعلماء يقسمون الكلام بعدة اعتبارات من حيث ما يتركب منه الكلام، ده تقسيم، يعني طريقة في التقسيم. يعني لو أنا أردت أن أقسمكم الآن أقول سنقسمكم باعتبار البلاد، فنقول مكان من مدينة دمياط قسم، ومكان من خارج دمياط قسم آخر، يبقى ده طريقة في التقسيم. ويمكن أن نقول نقسمكم باعتبار السن، فما كان دون 20 هذا قسم، وما كان فوق 20 هذا قسم. ويمكن أن نقسم بطريقة أخرى، نقول نقسمكم باعتبار المؤهلات مثلا، فما كان مؤهل عالي هنا، وما كان مؤهل متوسط قسم آخر. ويمكن أن نقسم بطرق كثيرة، نقول مثلا نقسم باعتبار المتزوجين، فالمتزوجون قسم وغير المتزوجين قسم آخر. فهذه نقول تقسيمهم بعدة اعتبارات، هذا معنى أن المؤلف قسم الكلام بعدة اعتبارات. أول اعتبار قسم به الكلام، أول طريقة قسمه باعتبار ما يتركب منه. قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، يعني أقل حاجة يمكن أن يتركب منها الكلام اسمان، واسم أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. هذه طريقة في التقسيم، سنضرب عليها الأمثلة الآن. طريقة أخرى في التقسيم، قال المؤلف رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. يبقى قسمه بطريقة ثانية، ثم قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ثم قال: ومن وجه آخر، يعني نقسمه بطريقة ثانية، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم بدأ يشرح باستفاضة في قضية الحقيقة والمجاز. يبقى من حيث التركيب أقل ما يتركب منه الكلام قسمه المؤلف، ثم من حيث الدلالة إلى خبر وإنشاء، ثم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف بدأ بالقسم الأول، وهو تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. قال: فأقل ما يتركب منه الكلام، يعني أقل صورة تنظر إلي الكلام مكتوب بها. ليه؟ لتستفيد منه معنى يحسن السكوت عليه. يعني أقل صورة ممكن أن أنت تفهم معنى من تركيب الكلام. قال: اسمان، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، يعني اسم بجوار اسم تفهم منه معنى. لو قلنا محمد صادق، زيد قوي، زيد اسم وقوي اسم أيضا، فزيد الوحيدة مش هتفهم منها معنى، وقوي وحدها لا تفهم منها معنى. فإذا ركبت وقلنا زيد قوي، فهمت معنى ولا لا؟ فهمت معنى. أقل ما تفهم منه معنى، المؤلف يتكلم عن الحد الأدنى، ولكن الحد الأعلى لا حصر له. يعني يمكن أن نقول: زيد الذي كان حاضرا معنا الأسبوع الماضي، هذا الشاب الطيب الذي أجاب السؤال، الذي كان معه 1000 من الجنيهات ويركب سيارة نوعها كذا وتبدأ تخشي لك قصة طويلة في السيارة، وبعدين تقول الذي يسكن في مدينة كذا وتشرح شوية عن المدينة، الذي كان يلبس قميصا نوعه كذا ولونه، وتقعد تحكي في قميصه وفي مركبته وفي بيته وفي بلده، وفي الآخر تقول إيه لم يحضر اليوم. يعني أنت ممكن إيه أقصى الكلام ملوش حد تقعد تحكي للصبح. إنما المؤلف بيتكلم عن إيه؟ عن أقل حد يتركب منه الكلام ويفيد معنى. زيد قوي اسم، مع اسم كون لنا جملة مفيدة، وهذا يسمى جملة اسمية، مبتدأ وخبر، زيد قوي. ثم قال أو اسم وفعل، يعني الكلام أقل ما يتركب منه اسمان أو بدل اسم واسم، يبقى اسم وإيه وفعل. زي اسم وفعل، لما نقول خرج زيد، خرج دي فعل وزيد اسم، قام محمد، أكل عمرو، أو نقول عمرو يأكل، زيد يخرج، حسن يتكلم. يبقى اسم وفعل، سواء الاسم في الأول والفعل بعده أو الفعل ويليه الاسم. قال أو فعل وحرف، ودي صورة مبسطة جدا للجملة التي تفيد معنى يحسن الوقوف عليه. لكن اسم وحرف لابد أن تكون متعلقة بشيء آخر يسبقها. كأن أسألك أقول لك هل حضر زيد اليوم، فتقول لم يحضر. لم يحضر لوحدها مش هتفيد معنى. يعني لو واحد دخل لنا من بره كده واحنا قاعدين وقال لم يحضر، ما نقول للراجل ده ماذا يقصد، مش فاهمين له كلام. لكن لما يكون الكلام جواب على سؤال هل حضر زيد، فجاء الجواب لم يحضر وفي ضمير مستتر، يعني زيد لم يحضر، أو لم يحضر هو ويعود على زيد. فأقل ما يتركب منه الكلام إما اسمان وإما اسم وفعل، أو فعل وحرف زي لم يحضر. قال المؤلف رحمه الله أو اسم وحرف، يعني زي ما فيه فعل وحرف أيضا يمكن أن يأتي اسم وحرف. اسم زي زيد اللي احنا ضربنا به المثال عدة مرات، وحرف زي مثلا أداة نداء يا، حينما أقول لك وأنت مثلا اسمك زيد أقول يا زيد، أنت فهمت إيه؟ أني أناديك، أني أريدك، وكل اللي خرج مني فقط حرف وهو يا واسم زيد، يا زيد، فأنت فهمت أني أريدك أن تأتي إلي، دعوتك يا زيد. بعض العلماء أنكروا أن يكون الكلام مركبا من اسم وحرف، قالوا الكلام هنا الحقيقة مش اسم وحرف، لا الحقيقة هو اسم وفعل، لأني أقول بقول يا زيد، لكن تأويل حرف النداء بمعنى أدعو، يا زيد بمعنى أطلب زيدا، أدعو زيدا. وقالوا أيضا في مسألة الفعل والحرف إن زي ما أشرنا إن في ضمير مستتر تقديره مثل هل حضر زيد، فكان الجواب لم يحضر، تقديره زيد لم يحضر أو لم يحضر هو. على كل حال المؤلف ذكر ذلك رحمه الله وقال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو اسم أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ثم قال رحمه الله: والكلام، دي الطريقة الثانية للتقسيم زي ما شرحنا قبل قليل، إنه هيقسمها بإيه؟ معايا يا جماعة ولا لا؟ هيقسم بعدة طرق. الطريقة الأولى قسم الكلام بما يتركب منه. الطريقة الثانية يقسم الكلام الآن باعتبار دلالته على الخبر أو الإنشاء. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. يعني بيقول الكلام اللي مركب من معنى أو الذي يفيد معنى يحسن السكوت عليه بعد ما عرفنا بيتركب من إيه، أقل ما يتركب منه، هو أيضا ينقسم باعتبار دلالته إلى كلام يطلب منك طلبا، كان يطلب منك فعل شيء أو يطلب منك ترك شيء. فاكرين تقسيمة الأحكام التكليفية الخمسة؟ قلنا طلب، الأربعة الأولانيين طلب، والخمسة التخيير اللي هي الإباحة. الأربعة الأولانيين طلب، منهم اثنين طلب فعل هو الواجب والمستحب، يطلب منك أن تفعل شيئا، واثنين طلب برضو لكن طلب إيه؟ ترك، يطلب منك ترك الحرام وترك المكروه. وفي طلب الفعل إما أن يطلبه على وجه الحتم والإلزام لازم تفعله يبقى ده إيه؟ الواجب، أو يطلبه على وجه الاستحسان والتفضيل يبقى ده المستحب. وفي طلب الترك إما أن يطلب تركه على سبيل الحتم والإلزام يبقى ده الحرام، وإما أن يطلب تركه على سبيل الاستحسان والتفضيل، يعني يستحسن لك ويفضل أنت تتركه، وهذا هو المكروه، وإما أن يخيرك فيه وهو المباح. فالمؤلف هنا يشير رحمه الله، يقول أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، اللي هو الطلب، أمر بطلب منك أن تفعل، ونهي يطلب منك أن تكف، وخبر واستخبار. الخبر أنه هو يعطيك كلاما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وده هنشرحها الآن إن شاء الله. واستخبار اللي هو احنا بنسميها الاستفهام، يعني بيستخبر عن شيء، يستفهم عن شيء. ثم قالوا ينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الأقسام دي كلها علماء اللغة والبلاغة اختصروها في قسمين اثنين: الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. لو عرفت الخبري يبقى الباقي إنشائي. الخبري هو ما يفيد خبرا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني ممكن تقول لما تسمع الكلام تقول صدقت أو تقول كذبت، يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. لذاته يعني إيه؟ لأن إحنا بنتكلم عن الجملة والكلام بصرف النظر عن من تكلم به. يعني لو جاء إنسان وقال اقترب يوم القيامة، ممكن نقول له صدقت، ممكن نقول له إيه؟ كذبت. لكن لو قال القرآن اقتربت الساعة، ها؟ قطعا يجب علينا التصديق. فاحنا الآن بنتكلم عن تقسيم الكلام بصرف النظر عن من تكلم به. يعني لما نقول جملة اقتربت الساعة خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. ليه خبرية؟ نقول لأن الجملة الخبرية هي التي تفيد خبرا يحتمل الصدق أو الكذب، لازم تقول إيه؟ لذاته، يعني بصرف النظر عن المتحدث، لأن أنت بتعرف الجملة الخبرية. طيب طيب لما يقول لك ده دي آية في القرآن يبقى لا تحتمل إلا الصدق، أو ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. فالجملة الخبرية هي التي تفيد خبرا يحتمل الصدق أو الكذب. يعني لو قال لك إنسان من أنت، لو قلت له صدقت ينفع؟ طب لو قلت له كذبت؟ ما ينفعش تقول صدقت ولا كذبت. يبقى جملة من أنت دي خبرية ليست خبرية. لو قال لك إنسان أعطني ماء لأشرب، تقول له صدقت أو تقول له كذبت؟ هل هذا الجواب مناسب؟ غير مناسب. هو ما بيخبركش بخبر، ده هو بيقول لك ناولني المية، لا يصلح أن تقول صدقت أو كذبت، فهذه ليست جملة خبرية. طب لو قال لك إنسان بقي عن انتهاء الدرس، واحد زي أخونا الشيخ مختار يقول بقي عن انتهاء الدرس 8 دقائق، والله ده الساعة دي مش مظبوطة يا شيخ، أنت مظبط على دي؟ ماشي. لو قال لك بقي عن الدرس 8 دقائق وينتهي، أقول له صدقت لأنه بيخبرني، ده خبر. لكن لو واحد بيقول لي كم بقي عن انتهاء الدرس، ما ينفعش أقول له صدقت ولا ينفع أقول له كذبت. يبقى الأسلوب الخبري يقول العلماء في تعريفه هو ما يفيد معنى يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. طب والأسلوب الإنشائي بقية الأساليب، ما كان أمرا، المؤلف ذكر هنا أمرا أو نهيا أو هنعدي بقى خبر دي لأن ده أسلوب خبري لوحده، أو استفهام اللي هو قال عليها استخبار، أو تمن أو عرض أو قسم. يعني القسم إنشائي، التمني ليت كذا إنشائي، الأمر النهي الاستفهام كل ده إنشائي. إما أن يكون الكلام طلبا زي قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ده إيه؟ أمر. وإما أن يكون طلب الكف اللي هو النهي كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الفواحش، ده نهي. وإما أن يكون استخبار اللي هو الاستفهام كأن يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخر الآية، أو قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن صلى الصبح هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، من رأى منكم الليلة رؤيا، فهذا استفهام. فالمؤلف رحمه الله أشار إلى أن الكلام ينقسم باعتبار دلالته إلى أسلوب خبري يفيد الصدق أو الكذب لذاته، أو أسلوب إنشائي لا يفيد الصدق أو الكذب لذاته كالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني والقسم احنا قلنا الاستفهام أمر النهي والاستفهام والعرض والتمني والقسم والنداء، النداء أيضا أسلوب إنشائي. القسم الثاني بقى اللي هو احنا قلنا عليه الخبري، إما أنه لا يدل على طلب، الطريقة التي قسم بها المؤلف الكلام، إما أن الكلام لا يدل على طلب، وده إما أن يكون خبري يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وإما ألا يحتمل الصدق أو الكذب، وده بعض العلماء بيسميه أسلوب تنبيه، تنبيه وأدخلوا تحته التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ده تمني ورجاء أو أسلوب فيه عرض، زي إبراهيم عليه السلام لما جاء بعجل حنيذ وقال الملائكة إيه، وهو لا يدري أنهم ملائكة، قال ألا تأكلون، ده أسلوب عرض، طريقة صياغة الكلام على هيئة عرض. أو القسم، قسم معروف، وتالله لأكيدن أصنامكم فهو رب السماء والأرض إنه لحق، دي أساليب فيها قسم. الحقيقة لو أنت تأملت تجد أن التمني يحتوي معنى الطلب، يعني لما أقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني أنا أطلب أن أنا أكون معهم، يا ليتني مثل فلان، يعني أنا أطلب أكون مثل فلان. أو العرض، ألا تأكلون، أقول لك ألا تدخل، ألا تجلس معنا، كأني أقول أطلب منك أن تدخل، أطلب منك أن تجلس معنا، فهذا فيه معنى الطلب. لذلك كما قلنا طريقة المتأخرين في تقسيم الكلام هي الأجود والأكثر دقة، وهي أن يقسم الكلام إلى إنشاء وهو ما فيه معنى الطلب، يعني ما فيه، وسمي إنشاء لأنه بينشئ معنى جديدا ليس فيه أخبار. أنت عارف الخبر، أنت مش أنت اللي أنشأته، يعني لما واحد يقول لنا ده في حادث على الطريق الفلاني، هو جاي يخبرنا بخبر واقع، أو يقول فلان سيأتي غدا يخبرنا بخبر سيقع، فلم ينشئه هو، إنما الأسلوب الإنشائي أنت اللي أنشأته، أنت اللي بتطلب تقول اجلس، يبقى أنت اللي أنشأت الكلام ده والمعنى اللي فيه، تقول تعالى، اذهب، لا تفعل، افعل، يا فلان ليتك تجلس، ليتك تدخل، ألا تأكل، عرض وقسم وتمني وطلب وأمر ونهي، أنت بتنشئ هذا الأسلوب، إنما الخبر هو واقع، سواء وقع أو سيقع هو لست أنت الذي تنشئه. يبقى الكلام يقسم إلى طلب وغير طلب أو إنشاء وخبر. القسم الأول إنشاء، القسم الثاني خبر. الإنشاء فيه طلب زي ما قسم المؤلف، الطلب الصريح أمر ونهي واستفهام، أو طلب غير صريح إن فيه تمني وعرض ورجاء، أو إن الأسلوب الكلام ما هوش طلب أصلا خالص زي القسم، وأدخلوا فيه أيضا المدح والذم، والنداء يدخل في الإنشاء، لأن النداء برضو بمعنى الطلب. لما أقول لك تعالى أقول لك يا فو، أنت اسمك إيه؟ يا محمد، يعني كأن أقول لك أطلب منك أن تأتي يا محمد، فده أسلوب طلب غير صريح، غير صريح اللي هو يحتاج إلى تأويل. لما تقول يا محمد هتأولها، يعني تشيل يا وتقول أدعو محمدا، أطلب حضور محمد. آخر فائدة في درس اليوم ونحاول أن نركز فيها لأهميتها، لأنها تنمي الملكة في الاستنباط ويحتاج إليها، ومن لا يحسن التعامل مع مثلها من أساليب الكلام قد يفتري على الله الكذب، وهو أن الخبر أو أن الجملة قد تأتي في صورة الخبر ويراد بها الإنشاء، يعني يبقى تركيب الكلام أمام نظريك، هو في الحقيقة في في في في الصياغة أمامك خبر، لكنه في الحقيقة إنشاء بمعنى طلب. حينما أقول من كان سنه فوق العشرين يقف، يقف دي فيها معنى الخبر، يعني أنا أقول يقف من كان سنه فوق العشرين، أنا ما قلتش يا من كانوا فوق العشرين قفوا، لكن كأن أنا بأخبر عن شيء أقول هو الآن يقف، لكن المقصود أن أطلب منه أن يقف، وهذا واضح جدا في قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، يعني أنت الوقت لو نفترض أنت دخلت مستشفى لقيت قسم بيقولوا ده قسم المرضعات، كل واحدة ممنوع الدخول لأن كل واحدة شايلة ابنها وبترضعه، فأنا جاي بقول لك هو فيه إيه؟ قافلين الباب ده ليه؟ أنت تقول لي الوالدات يرضعن أولادهن، ده خبر ولا إنشاء؟ خبر، أنت بتخبرني إن في والدات جوه بيرضعوا أولادهم. لكن الآية لا يقصد بها الخبر، وإنما يقصد بها الطلب، الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كأنه يقول يا أيها الوالدات عليكن، مطلوب منكن أن ترضعن أولادكن. ومثله أيضا تماما قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن صياغة، صياغة خبر، إن هم الآن بيتربصوا يعني بينتظروا، يتربصن يعني ينتظرن، اللي هي مدة العدة. ولكن ليس المقصود الخبر، وإنما المقصود الإنشاء اللي هو الطلب، يعني عليكن أيتها المطلقات أن تنتظرن مدة العدة قبل أن تتزوجن بغير من طلقكن. يبقى الأسلوب يأتي في صورة خبر ويقصد به الطلب أو يقصد به الإنشاء. أيضا من هذا النوع قول الله تبارك وتعالى عن البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا، الصياغة صياغة خبر ولا إنشاء؟ خبر، كأنه بيخبرك، بيقول لك اللي يدخل المسجد الحرام سيكون آمنا. ولكن الحقيقة ليس هذا مرادا به الخبر، والدليل أن المسجد الحرام حصل فيه حوادث كثيرة، حصل فيه ضرب الكعبة بمنجنيق أيام الحجاج، وحصل فيه اعتداء القرامطة وخلع الحجر الأسود من مكانه وسرقته إلى بلاد القرامطة اللي هي منطقة البحرين الآن، وظل عندهم 22 سنة، وحصل فيه قتل، وأذكر وأنا طفل صغير حصل اعتداء على البيت الحرام وقتلوا إمام المسجد الحرام. وأذكر أيضا وأنا في المرحلة الإعدادية تقريبا دخل الشيعة الروافض قاتلهم الله بنعش مملوء بالأسلحة على أنه جثة ميت يصلون عليها، ولما دخلوا البيت الحرام كشفوا غطاء النعش وأخرجوا الأسلحة وضربوا المصلين الروافض اللي هم كانوا عندنا الأسبوع اللي فات هنا ومستقبلهم استقبال رسمي، وكان هذا في عهد البائد الهالك الخميني في أول ولايته. وحادثة جهيمان وغيرها، حوادث كثير تعرض لها الحرم. أبسط حالة إن ممكن واحد في الحرم يسرق، بيحصل ولا لا؟ إن حرامي يسرق واحد داخل الحرم. إذا قضية الإخبار في أن من دخل الحرام المسجد الحرام سيكون آمنا ليس هذا هو المقصود. أنا أذكر إن الشيخ كشك رحمه الله أحد القساوسة بعت له الكلام ده، أنا كنت صغير يعني، بعت له قال له انتوا ازاي عندكم في القرآن ومن دخله كان امنا، والحدث بتاع الروافض دخلهم وقتلهم واعتدوا على المصلين، ازاي يبقى من دخله كان امنا ويحصل الكلام ده؟ طبعا الشيخ كشك رحمه الله ما يتوصاش يعني ايه، سواها على الجنبين كده وغسله وعصره ونشره، الله اعلم بقى وصل لفين بعده. واقرأ ايها الاعمى انزع العصابة السوداء عن عينيك الذي جعلك تقرأ قوله تعالى ومن دخله كان أمينا، أما قرأت قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وبدأ يجيب الآيات التي يعني تبين جهل المعترض. المقصود أن قوله تعالى ومن دخله كان أمينا لا يقصد به الخبر، إنما يقصد به الطلب، يقصد به الإنشاء. والمعنى عليكم أن تؤمنوا من دخله، يعني ومن دخله يجب أن تؤمنوه، يجب أن يكون آمنا. فصيغة الأمر تأتي في صورة الخبر ويراد بها الإنشاء، أيضا قد تدل على الخبر كقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولنحمل خطاياكم دي هيجي لنا بعد كده في صيغ الأمر الفعل المضارع المقترن باللام الساكنة، دي صيغة من صيغ الأمر، زي قوله تعالى: وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشيخ هاني جاي يا شيخ؟ طيب، وليطوفوا بالبيت العتيق، اللام الساكنة لما تيجي مع فعل المضارع يقصد بها الأمر. فهنا قوله ولنحمل خطاياكم، الذين كفروا بيقولوا وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، دي أمر، الصيغة دي صيغة أمر، زي وليطوفوا، مش دي أمر؟ وليوفوا نذورهم أمر ولا لا؟ بيؤمر بالوفاء بالنذر، يأمر بالطواف. ولنحمل خطاياكم أمر، يعني أسلوب إيه؟ خبر ولا إنشاء الأمر؟ إنشائي، لكن ليس المقصود به الإنشاء، يعني عكس اللي احنا كنا بنقولها من شوية، إنما المقصود به الخبر. فالمعنى ونحن نحمل خطاياكم، بيخبرهم إن هم يحملوا خطاياهم. إذن الخبر قد يأتي ويراد به الإنشاء، والإنشاء قد يأتي ويراد به الخبر. وإلى هنا ينتهي الدرس، وأرجو الإخوة يرجعهم ويذكرهم ويتوسعوا في كتب أخرى أوسع من هذا الشرح، يجدون فيها الأمثلة زي شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه الله، زي كتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، وغيره من الكتب اللي تعطيك أمثلة وتبسط لك المعنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.